بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، واجعل ما علمتناه شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل معكم اللقاء الثالث والدرس الثالث من موضوع حديثنا، وهو كتاب الصلاة. توقفت في الدرس الماضي أيها الإخوة على مسألة، وهي متى يلزم الصبي بالصلاة وهل يضرب عليها، وذكرت أن إذا امتنع طبعا، وذكرت أن العلماء انقسموا في هذا إلى قسمين، وبينت لكم الكلام على هذه المسألة. أنتقل بعد هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وهي ما حكم الصبي إذا بلغ في أثناء وقت الصلاة. بمعنى أن الصبي يصلي مثلا العشاء، صلى العشاء وبعد صلاة العشاء بلغ، ظهر منه ما يدل على بلوغه. هذه مسألة وإن كانت نادرة وقليلة الحصول، إلا أن الفقهاء رحمهم الله يذكرونها. هذه من الفروع التي يستطرد العلماء في بيانها، حتى يؤصلون للمسألة ويقيسون عليها غيرها. هذه المسألة قال العلماء فيها قولان. القول الأول يقول أنه عليه أن يعيد الصلاة التي بلغ في أثناء وقتها، فعليه أن يعيد الصلاة مرة ثانية ويصلي العشاء مرة أخرى. هذا قول الأول. ليه قالوا ذلك؟ قالوا لأن الصلاة الأولى التي صلاها قبل بلوغه في حكم النافلة، لأن الصبي غير مخاطب. أما الصلاة الآن فهي صلاة واجبة، فعليه أن يعيدها لأنها أصبحت في حقه واجبة بسبب البلوغ. هذا رأي أول في هذه المسألة. الرأي الثاني في هذه المسألة، وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يختاره أيضا كثير من المعاصرين الآن. يقول شيخ الإسلام أنه لا يكلف ولا يخاطب بإعادة الصلاة مرة أخرى إذا كان قد أداها على وجه صحيح في وقتها. فمثلا إذا صلى العشاء خلاص صحت منه العشاء ولا يكلف بإعادتها. ليه أيضا استدلاله؟ قال لأن الله عز وجل لم يكلف العبد بأداء صلاة في اليوم مرتين، وهذا قد أداها وقد أمر بصلاتها، الصبي مأمور بالصلاة، فإذا أمر بالصلاة فماذا؟ فعليه يبنى على هذا أن صلاته الأولى صلاة صحيحة. وبالتالي نقول إذن لا يلزم أو لا نلزمه بأن يعيد الصلاة التي أداها، لأنه قد أدى ما عليه، فسقط الطلب منه بأدائه هذه الصلاة. الطلب الشرعي الذي أقيم الصلاة أقامها، فكيف تكلفه مرة أخرى بالصلاة مرة ثانية وهو قد أداها على الوجه المشروع؟ وهذا القول هو الراجح وهو الصحيح إن شاء الله. مسألة أخرى، ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها على من وجبت عليه؟ الجواب يحرم ذلك إلا لعذر. أداء الصلاة في وقتها يجب على المسلم أن يؤديها ولا يتهاون في هذا الأمر، وتأخيرها عن وقتها حتى يخرج وقتها هذا فيه معصية، وبالتالي حكمه التحريم إلا لعذر. العذر كمن أراد أن يؤخر الصلاة جمع تأخير، فيصليها مثلا أثناء السفر مع الصلاة التي تليها، هذا يجوز له التأخير. أو كمريض أراد أن يؤخر الصلاة لأنه لا يستطيع أن يصليها الآن وأراد أن يؤخرها بسبب عذر المرض إلى الصلاة التي تليها، يؤخر العصر، يؤخر المغرب إلى العشاء أو الظهر إلى العصر، هذا لا بأس، تأخير هذا مشروع جائز. وهذا يكون فقط في الصلاة التي تجمع، يعني الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، ولا يتصور هذا أن يكون في الفجر. فعليه لابد للإنسان أو لابد من الإنسان أن يؤدي الصلاة في وقتها، والدليل على هذا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد قال صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى. ومن هنا نسأل بناء على هذا الكلام، متى يجوز تأخير الصلاة عن وقتها؟ الجواب منكم سيكون إذا كان ذلك لعذر يبيح التأخير، مثل مثل على ذلك المثال كمن هو ناوي الجمع، كمن ناوي الجمع، أو أيضا مشتغل بشرطها الذي لا يحصل، لا يحصله إلا بوقت يحتاج إلى أن يبحث عن الماء حتى يجده، فانشغل بذلك. عند بعض أهل العلم يقول هذا الانشغال بهذا الشرط يبيح له عند البعض أن يؤخر الصلاة حتى يجد، قالوا لأن وقت الثانية يصير وقت للأولى، فبالتالي تجمع الصلوات. طيب، مسألة أخرى، ما حكم النوم إذا كان يظن أن هذا النوم سيمنعه من أداء الصلاة في وقتها؟ يعني إنسان يقول أنا أريد أن أنام الآن بعد العصر، لكن يقول أنا أعلم من نفسي أني لو نمت هذه الساعة قبل صلاة المغرب، بعد العصر، قبل صلاة المغرب، فإني لن أستيقظ إلا بعد العشاء لأن نومي ثقيل، كمثال. فنقول نومك الآن قبل صلاة المغرب وبعد العصر هذا الآن الذي أنت فيه لا يجوز، لأنك علمت من نفسك أنك ماذا؟ أنك سوف تضيع وقت صلاة المغرب، وبالتالي لا يجوز النوم إذا علم الإنسان أنه سيفوت وقت صلاة عليه، سيدخل عليه وقتها أثناء النوم. فيحرم إن ظن أو علم أنه لن يتمكن من أداء الصلاة في وقتها المختار. مسألة أخرى، ننتقل إلى مسألة أخرى وعنصر آخر، ما حكم من جحد وجوب الصلاة؟ الجواب، جاحد وجوب الصلاة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون ممن يجهله هذا الأمر، يعني ممن يتصور أنه يجهل وجوب الصلاة، كمن نشأ بديار ليس فيها إسلام، أو ديار ليس فيها علم شرعي يفقهه، ويظن أن الإسلام فقط أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أيضا كحديث عهد بإسلام، أسلم هو في ديار مسلمة لكنه ما أسلم إلا من قريب، أو أيضا نشأ ببادية بعيدة ليست قريبة لا تصله الأحكام الشرعية، يندر فيها العلم أو يخفى عليه كثير من الأحكام الشرعية، فهذا لا يحكم بكفره ويعلم ويؤمر بالصلاة ويعذر لجهله، لأن الجهل منه متصور، فبالتالي يكون الجهل عذر له. الصورة الثانية أن يكون ممن لا يتصور جهله، كمن نشأ بديار إسلام وبين مسلمين وبين علماء، فهذا ذهب العلماء رحمهم الله إلى أنه يكفر بتركه الصلاة إذا جحد وجوبها، كأن يقول أصلا من قال لكم أن الصلاة واجب؟ الصلاة هذه شيء عملي، إن أردت أن تصلي وإلا لا تصلي، هذا لا يقبل منها الكلام هذا، ونقول هذا الكلام منك يعد كفر. طبعا إحنا لا نحكم عليه بالكفر هنا حتى نقوم عليه الحجة، فرق أيها الإخوة بين أن يقال هذا العمل كفر وبين أن يقال هذا الإنسان كافر، انتبهوا، ترى فرق كبير بين الأمرين، يفرق العلماء كلهم بين الحكم على الإنسان بالكفر والحكم على عمله بأنه كفر. نحن نتكلم الآن ليس على أننا نحكم عليه بأنه كفر، نقول هل الآن جحده لوجوب الصلاة وأنها ليست واجب وأنها ليست أصلا من الدين، بل بعضهم مثلا يقول هذه من قشور الدين، المهم أنك تؤمن بقلبك وانتهى الموضوع، لو قال هذا الأمر هذا وقال أن الصلاة ليست واجبة علي، ها، وأنها أعمال ليست واجبة، فهذا عند كافة أهل العلم رحمهم الله يرون أن هذا العمل منه يعد كفرا، وإنما يعذر من يتصور منه الجهل بهذه المسألة. وبالتالي نقول هناك فرق بين الصورتين، صورة من يتصور منه الجهل فهذا لا نقول أن فعله يكفره أو أنه يكفر بذلك، وإنسان لا يتصور من هذا وإنما يذكره عنادا أو يذكره جحودا أو يذكره لأنه مثلا يقول لا أرى ذلك هوى ولا يتبع فيه الدليل، فهذا نقول نحكم عليه بأنه يكفر بذلك. مسألة أخرى، ما حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا؟ الآن هناك تارك للصلاة جحودا لوجوبها، يجحدها ويقول أصلا كما قلت لكم الصلاة غير واجبة، فهذا ننظر فيها في المسألة السابقة، هل حديث عهد بإسلام، هل نشأ ببادية لا يعرف فيها الإسلام ولا يوجد فيها علماء، فهذا نعذره، إذا كان لا بين مسلمين ويعرف هذا الأمر لكنه يقوله جحودا فنقول هذا يكفر بتركه للصلاة. مسألة أخرى وهي من ترك الصلاة لا يجحدها، يقول لا أنا أعرف أن الصلاة واجبة وإنما يتركها كسلا وتهاونا، مثلا يقول ربك غفور رحيم، هو نعم الله غفور رحيم لكن أيضا شديد العقاب، فقال ربك غفور رحيم ما في داعي نصلي، لكن أنا أعرف الله يتوب علينا إن شاء الله بنصلي بكرة إن شاء الله الله يهديني، هو لا يجحد وجوبها، هو يقول بوجوبها ويعلم أنها مطلوبة وأنها من أركان الإسلام، لكن يتكاسل عن أدائها أو يفرط فيها تهاونا لا جحودا كالصورة السابقة التي ذكرنا فيها مسألتين. فهذا ما الحكم فيه؟ يعني تارك الصلاة غير الجاحد لها وإنما كسلا وتهاونا. هذه المسألة مما كثر الكلام فيها وللعلماء فيها قولان مشهوران تفصيلهما على النحو الآتي. القول الأول يرى هذا المذهب أو هذا أو أصحاب هذا القول أن من ترك الصلاة تركا كليا تكاسلا أو تهاونا غير جاحد لها فإنه يكفر، يكفر. وبهذا القول ذهب بعض أهل العلم من السلف. إذن هذا القول الأول وهو الطائفة الأولى التي تقول بأن من ترك الصلاة تركا كليا ليس جاحدا وإنما مقرا بها وإنما تكاسلا وتهاونا فإنه يكفر، هذا القول الأول في المسألة أنه يكفر. طيب القول الثاني، القول الثاني يقول الذي يقر بوجوب الصلاة ويعلم أنها واجبة عليه ولكنه يتركها تهاونا وكسلا، كما في شأن كثير من المسلمين الذين يبعدون عن التعاليم الإسلامية أو أنهم يتهاونون في تعاليم الإسلام، وهؤلاء كثر موجودين، يقولون هؤلاء لا يكفرون ما دام أنه يقر بوجوب الصلاة ويعلم بوجودها ويعلم بوجوبها ويعلم أنها واجبة عليه وأنه مكلف بها وإنما يتركها تهاونا وتكاسلا فإنه لا يكفر. وهذا القول ينسب للجمهور، لجمهور أهل العلم بما فيهم المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة في الرواية الثانية. إذن لدينا في هذه المسألة قولان، قول الأول يقول بكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا وهذا هو مذهب الحنابلة وأيضا مذهب طائفة من السلف كما قلت من الصحابة. القول الثاني يقول لا، لا يكفر إذا كان مقر بأن الصلاة واجبة وإنما تركها تهاونا وكسلا، وهذا به يقول جمهور أهل العلم. الأدلة، الأدلة لهذه المسألة، الأدلة لهذه المسألة نعرضها كالتالي. القول الأول لأصحاب القول الأول يقولون نستدل بالأدلة التالية، منها قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. هذا القول الأول أو هذا الدليل الأول. وجه الدلالة قال دل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباعهم للشهوات ليسوا بمؤمنين، هذا دليلهم من القول الأول. استدلوا من السنة بحديث جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واستدلوا أيضا بحديث ثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون من بعد أمراء فستعرفون منهم وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع. فقالوا للرسول أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا، يعني ما صلوا ما أدوا الصلاة. وأيضا استدلوا بحديث بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. واستدلوا أخيرا بما نقل عبد الله بن شقيق من التابعين قال رحمه الله ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. قالوا هذا أحد التابعين الكبار يقول ينقل عن الصحابة أن ما كان أصحاب محمد يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فمعنى أن تارك الصلاة يعد كافرا. هذه أدلتهم، هذه أبرز أدلتهم في هذه المسألة. طبعا الجمهور يحملون هذه الأدلة على أن الذي التارك لها الذي لا يقر بوجوبها ولا يحملونه ماذا على المتهاون. قالوا وأيضا يحملون الكفر الذي ورد في الجمهور، يردون على هؤلاء بأن الكفر الذي تذكرونه ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر، هو كفر يسمى كفر لكنه ليس كفر مخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر وليس كفر أكبر مخرج من الملة، كما أن هناك شرك أصغر وشرك أكبر، وكما أن هناك نفاق أيضا أكبر ونفاق أصغر، النفاق الاعتقادي هو الأكبر والنفاق العملي هو الأصغر، فهم يقولون هكذا هناك كفر دون كفر كما جاء عن ابن عباس كفر دون كفر. أجاب عليهم أصحاب هذا القول قالوا لا يصح أن يفسر الكفر الوارد بهذه النصوص بالكفر الأصغر، لما يلي، هذا كلامهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، فإذا كانت حدا فاصلا بين الكفر والإيمان كيف تجعلون كفرا أصغر؟ هذا أمر. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بأل الدالة على أن المراد بالكفر هنا الكفر الحقيقي الأكبر، بخلاف لفظ كفر فيما جاء في بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم كفر، آسف، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسمى القتال كفر، لكن ما قال الكفر اللي هي الألف واللام الذي تعني الاستغراق أو الدالة على العموم. قالوا إذن هذا لا يصح تفسيره بأنه كفر أصغر، بل هو المراد به الكفر الأكبر، هذا رأيهم أيضا. إذن هذه هي المسألة في جزئها الأول، وهو أدلة من قال بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة، واستمعتم لأدلتهم، وأيضا استمعتم للرد بأن هذا محمول على الكفر الأصغر، وأيضا استمعتم بردهم على من قال أنه محمول بالكفر الأصغر، على أنه محمول بالكفر الأصغر وأنه هذا لا يصح، بل هو محمول على الكفر الأكبر، لأن الرسول جعل الفارق بين الكفر مقابله الإيمان، ولا يقابل الكفر بالإيمان إلا إذا كان الكفر المراد به الكفر الأكبر وليس الأصغر. أما أصحاب القول الثاني وهم الذين يقولون لا يكفر كفرا يخرج من الملة، وإنما هو كفر أصغر لا يخرج من الملة لمن ترك الصلاة، فاستدلوا بأدلة، منها أبرز أدلتهم هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، لاحظ الاستخفاف بحقهن حتى يخرج الذي استخف بحقهن أنه كافر، استخفافا بحقهن هذا لا يستخف، يقولون الذي يترك هو لا يستخف وإنما تركها تهاونا، قال استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، رواه الإمام مالك وأحمد وأبو داود وغيرهم، وهو حديث صحيح. قالوا فما دام أن النبي في هذا الحديث علق تارك الصلاة الذي لا يحافظ عليها بالمشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، قالوا ولا يعلق على المشيئة إلا إذا كان الأمر ليس كفرا، لأن الكافر ما ليس لا يكون بين المشيئة، يدخل النار مباشرة لأنه كفر بالله عز وجل، فما دام أن الحديث فيه تعليق بالمشيئة فهذا دلالة على أن من لم يحافظ على الصلاة ولم يأتي بها فإنه لا نحكم عليه بالكفر، هذا أبرز أدلتهم. من أدلتهم أيضا يقولون قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وجه الدلالة من أن الله تعالى أخبر بمغفرته للذنوب كلها فيما دون الشرك، ويدخل في ذلك ترك الصلاة، لأن تارك الصلاة هو يؤمن بالله عز وجل وهو مؤمن بالله وملائكته وأتى بأركان الإيمان ويقر بأن الصلاة واجبة لا يجحد وجوبها، وإنما تركها تهاونا وكسلا، وبالتالي لا نخرجه من الإسلام لأنه لم يشرك بالله عز وجل، هذا دليلهم الثاني. ونوقش هذا الدليل من قبل أصحاب القول الأول بأن ما دون ذلك الذي ورد ويغفر ما دون ذلك أي ما أقل من ذلك لا ما سواه، بدليل أن من كذب بما أخبر به الله عز وجل أو بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أن الإنسان كذب فإنه يكفر وإن لم يشرك وكذب. واستدلوا أيضا أصحاب القول الثاني بأدلة أخرى وهي نصوص الرجاء، تسمى نصوص الرجاء، كل النصوص التي فيها رجاء للمؤمن بدخول الجنة. منها حديث مثلا: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله أو يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. هذا الحديث مثله كثير. وأيضا حديث آخر، حديث حذيفة، وفيه قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ينقله: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني ينتهي كما ينتهي النسيج الذي يكون على الثوب لطول المدة. قال: وتبقى في الحديث وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. هذا الآن حذيفة ينقل هذا الحديث إلى التابعين، وحذيفة ينقله أن الرسول قاله، فقال له صلة، صلة هذا أحد رواة هذا الحديث، قال: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فقال حذيفة: يا صلة، تنجيهم من النار ثلاثا، يعني تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. ليه؟ لأن حذيفة قالها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلة مثل ما جواب النبي لحذيفة، أجاب حذيفة، أجاب صلة كما أجاب النبي لحذيفة لما اعترض عليه بهذا الاعتراض الذي اعترضه صلة على حذيفة. ونوقش هذا الاستدلال من قبل أصحاب الفريق الأول بأنهم معذورون بترك شرائع الإسلام لعدم علمهم، فحالهم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع أو قبل التمكن من فعلها، كما إنسان يسلم ثم بعد الإسلام مات ما أمدى يصلي شيء، فهذا يدخل الجنة وإن كان ما صلى ولا صلاة، كما ورد في بعض الأحاديث في حادثة الذي أسلم وقتل مباشرة وهو لم يصلي ولا صلاة واحدة، أو من أسلم واستشهد مباشرة. فهؤلاء يجيبون عليهم بهذا الجواب. الآن تبين لكم هذه المسألة، وتبين لكم أقوال أهل العلم فيها، وتبين لكم أدلة الجميع من الفريق الأول من الفريق الثاني، وأيضا المناقشات التي دارت، وهذه المسألة طويلة أيضا أطول من هذا. توصل الشوكاني بعد أن بحثها إلى الشوكاني، إمام الشوكاني في كتاب نيل الأوطار، توصل إلى أنه لا يلزم منه الحكم عليهم بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. هذا رأيه في كتابه نيل الأوطار. من أراد أن يتوسع في هذه المسألة فليراجع نيل الأوطار، وليراجع أيضا كتاب أحكام الصلاة لابن القيم، وأيضا المجموع للإمام النووي، كتاب المجموع للإمام النووي، وأيضا كتاب المغني لابن قدامة أو الشرح الكبير لابن قدامة أيضا ابن أخي صاحب المغني، وكذلك فتح الباري لابن حجر في شرحه لصحيح البخاري. هذه المراجع من أهم المراجع في هذه المسألة وفي غيرها، وهي المراجع التي أنا أدعوكم إلى العودة إليها بعد كتاب الروض المربع. سيكون الكتاب الروض المربع هو كتابنا الذي ندور عليه، وهو الذي نسير على تنظيمه من حيث بيان الفقه الإسلامي أو الفقه الذي سنشرحه لكم. هذا الكتاب الروض المربع يعتبر أحد المختصرات في مذهب الحنابلة، وهو من أهمها. هذا الكتاب له حاشية معاصرة موجودة، اسم الكتاب كتاب الروض المربع للبهوتي، منصور البهوتي، هو في مذهب الحنابلة، لكن عليه حاشية نفيسة ألفها بعض المؤلفين المعاصرين من أساتذة جامعة الإمام، والآن هم أساتذة في جامعة القصيم، ووضعوها للطلاب، للطلاب الذين يدرسون في الدراسة الأكاديمية الجامعية. هذه الحاشية حاشية تتكون من ثلاث مؤلفين، هم الدكتور عبد الله الطيار، وأيضا عبد الله الغصن، وأيضا خالد المشيقح. هؤلاء الثلاثة وضعوا حاشية، استفادوا هذه الحاشية من كتب أهل العلم، وجعلوها في الحاشية فقه مقارن، يعني بيّنوا أقوال أهل العلم على في هذه الحاشية على المسائل التي يذكرها صاحب الروض. صاحب الروض يذكرها على المذهب الحنبلي، هم يذكرونها على المذهب الحنبلي وعلى غيره، ويستدلون لأدلة الجميع، يذكرون أدلة هؤلاء وأدلة أولئك، بمعنى أنهم يذكرون أدلة الحنابلة ويذكرون أدلة من خالفهم، سواء كان الجمهور يخالفون الحنابلة أو وافق بعض أهل العلم الحنابلة في هذه المسألة. أحيانا يكون الحنابلة والحنفية في مسألة يخالفهم الرأي الشافعية والمالكية، أحيانا الحنابلة والمالكية يخالفهم الشافعية والحنفية، أحيانا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في رأي آخر. هذا الكتاب نفيس، وأنا أدعوكم للرجوع إليه، وغالب مادة العلمية ستكون من هذه الحاشية، لأنها تفيد الطالب، ولأنه مؤلف أصلاً لطلاب أكاديميين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فتعودون لهذا الكتاب، وسيكون هذا الكتاب هو المرجع الأساس، إضافة إلى المراجع الأخرى التي ذكرتها لكم كالمجموع للنووي، وأيضاً ابن قدامة المغني، ابن قدامة ونيل الأوطار للشوكاني، إذا أردتم أن تتوسعوا في مثل هذه المسائل، وبيان الأقوال فيها والراجح منها على ما يترجح لكم من حيث الدليل، فإن الإنسان ملزم باتباع الدليل. والله تعالى أعلم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله.